السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. تخيل الليبر كله بقى القانون بتاعه كده، ايه يا دكتور القانون بتاعه كده؟ increase their power. Why? To increase their production. Why? To increase their surface area. Why? To increase their strike on the labor in oil. Why? To increase their rotation. Why? علشان قانون الحروب اخرج بالقوه. هل كل الليله اختزلت بهذا الكلام؟ يا دكتور اللي اختزل بهذا الكلام، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اصل يا جماعه احنا داخلين على ملك البرزنتيشن، وانا مش عايز اديك حاجه غير مجرد السكيما الصفحه اللي انا مديها لك، انا رسم لك كل افكاري. يعني ايه رسم لك كل افكاري؟ ايه رايكم يا جماعه في البيبي اللي بالمنظر ده؟ بقول لك يا سيدي البيب اللي بالمنظر ده بيسموه حاجة، والله العظيم كده ممكن يقول لي بيسموه ايه ده؟ بيسموه عندي رايت اوكسيبيتو ايه؟ رايت اوكسيبيتو بستيريور. ماشي مع انهي اوبليك دايمتر ده؟ ماشي مع الرايت اوبليك ده؟ ما فعلا ده بس شفت ال شفت ال ال ال البوهيمية في الرسومات؟ لا حوض ولا عروسة، وده بخيالك، ده بخيالك. خلاص كل بقى عارف ان ده الحوض، شفت وصلت لأنهي مرحلة؟ كل بقى عارف ان الحتة دي يمين ولا شمال؟ يمين، فده اسمه يمين ورا، واليمين ورا ده اسمه رايت اوكسيبيتو بستيريور، وكل بقى عارف ان ده رايت اوبليك دايمتر ابو 12 سم ونص ومفيش مشاكل خالص. طب وايه المشكلة يا دكتور عندي؟ كل مشكلة عندي انك لو عايز تخرج بيقول لك يا سيدي قانون الخروج انك لازم تخرج بالايه؟ بالطول. على فكرة يا جماعة انا ضحكت عليكم، هو قانون الخروج قانونين. ايه هو القانونين دول؟ انك تخرج بالطول وتمفصل على مفصله. يعني ايه تمفصل على مفصله دي؟ فاكرين المره اللي فاتت لما كان بيحصل اكستنشن كان السب اوكسيبيتال ريجن بيمفصل على مين؟ على السنسس بيوبس. مفصله الحوض ثابته دايما سنسس بيوبس، لكن احنا بعد شويه هنلعب بالمفاصل. مره هتلاقي البيبي مفصل على المنتل ريجن، مره هتلاقي البيبي مفصل مش عارف بالهيب جوينت، لكن لازم ندخل قانون الخروج هو حاجتين، اخرج بالطول ومفصل ايه؟ مفصل على مفصله. طب علشان يا دكتور تخرج بالطول لازم يحصل لي ايه يا دكتور؟ لازم يحصل لي روتيشن. انت عارفين الروتيشن اللي جوه دي بيسموها ايه روتيشن؟ فين الروتيشن؟ طب عارف يا ابني علشان يحصل عندك روتيشن عندك مين اللي بيلفك؟ الليفيتور ايناي. لازم تخبط الليفيتور ايناي، لازم تو انكريز ذا سترايك اون ذا الليفيتور ايناي، لازم تخبط الليفيتور ايناي لفه جامده علشان تلفك لفه جامده. طب انا ازاي هخبط عندي الليفيتور ايناي خبطه جامده؟ لازم اقلل منين؟ لازم اقلل عندي من السيرفس اريا. طب وانا ازاي يا جماعه اقلل من السيرفس اريا؟ لازم اعمل ايه؟ لازم ازود عندي منين؟ لازم ازود عندي من الفلكشن اتيتيود. طب وازود صح؟ طب ولازم ازاي ازود عندي من الفلكشن؟ ان انا لازم ازود منين؟ من الباور، وطبعا ان الحاجه الوحيده اللي اقدر العب بيها هي مين؟ الباور. زود الباور بس بالقانون، بدون ما مين يفيص ومين يفيص؟ بيترس ومازر، القانون ده بتاعي بسميه قانون الايه؟ بارتوجرام. ويا دكتور هتعرف انك ماشي صح ولا غلط؟ ان طول ما انت على شمال الايه؟ خطوط. لو خبطت في ساعتين اقلق، خبطت 4 ساعات فيصليه. زود الباور يزيد الفلكشن، يقل السيرفس اريا، يزيد السترايك على الليفيتور ايناي، يزيد الروتيشن، تخرج بالطول. هو ده بقى القانون بتاعك، هو ده بقى القانون بتاعك. بس عايز بقى اقول لك ايه؟ افكرك بقانون تاني اسمه قانون المنقله. عارف يا دكتور ايه قانون المنقله؟ فاكرين القانون ده؟ وكنت بعملها كده، كنت بعملها كده، بقول لك انا بحرك عندي راسي 180 درجه، ايه احسن اتيتيودز؟ الفول ايه والفول ايه؟ الفول فلكشن والفول ايه؟ اكستنشن. وفعلا انا عامل لك هذا الكلام. انا دكتور اللي موجود عندي في هذا البيبي الواد ده تاني بيقول لك ده انكريز فلكشن. قصدك تقول يا دكتور يا سيدي اهي دي السيمسس بيوبس يا سيدي ده السكرم. ماشي ماشي خلاص. ده السنسس بيوبس وده عندي السكرم. يعني قصدك تقول ده السنسس بيوبس وده عندي السكرم. بس انا عايز بقى اقول لك على حاجه بقى يا دكتور لو سمحت لو سمحت. لو بجد ده السنسس بيوبس وده السكرم يبقى الواد ده اوكسيبيتو انتيريور ولا اوكسيبيتو بوستيريور؟ الله. انا بكلمك يا ابني على حاجه اسمها مال برزنتيشنز. بكلمك على مين؟ على الاوكسيبيتو بوستيريور. طب الاخير ده لو جيت فحصته ايه اللي انا شايفه؟ ما انا عمال بكلمك على مال برزنتيشن. عمال بكلمك على مين؟ على على على مال برزنتيشن فيس. وتعالى معايا شوف بقى حركه المنقله دي نقولها ونمشي. بس هي دي المرسوم عندك يعني المرسوم عندك هي دي علشان نتكل على الله. ايه المشكله يا دكتور اللي هنشوفها في كل الاسابيع الجايه؟ كل المشكله يا جماعه بتدور حوالين حاجه واحده بس. ايه هي يا دكتور؟ قال يا سيدي بيقول لك ان انت لو اوكسيبيتو بوستيريور. قال لي بالمناسبه ايه اللي خلاني ابقى اوكسيبيتو بوستيريور؟ فين يا رب؟ اكوموديت يا حاجه جنرال يا حاجه سبيسيفيك يا حاجه ايه؟ ايديوباس. لو انت لقيت اوكسيبيتو بوستيريور يا دكتور بتبقى دايركت ولا غالبا بتاخد خن من الاثنين دول؟ خن من الاثنين يا الخن اليمين يا الخن الشمال. الاغلب بيبقى الخن الايه؟ اللي ماشي مع الاي لاين. قال ايه يا سيدي؟ اكتشفنا كارثه ان في ديامتر اسمه باي برايتل. حد عارف الديامتر ده كام سنتي؟ 9 سنتي. ان هو محشور هنا حشره بنت لذينه في ديامتر تاني بيقول لك مش اكش شيب في شيب. اهو هو محشور في الحته دي بتاعت الفي. اسمه ايه الديامتر التاني الفي شيب ده؟ ساكرو ايه؟ ساكرو كوتايلويد. طب اخباره ايه يا دكتور؟ ساكرو كوتايلويد كام سنتيمتر؟ 9. وهو ده اللي عامل الكارثه عندي. ان البيب الاوكسيبيتو بسكيريون ده هو محشور يا دكتور بالجينات. عامل ازاي يا دكتور؟ عندي محشور حشره في مسمار كده زانق عليه. مين يا دكتور المسمارين اللي زانقين عليه دول؟ اسمه ساكروكوتايلويد ديامتر. حاشر مين يا دكتور؟ الباي برايتال ديامتر. كام في كام مزنوقين؟ 9.5 في 9.5 مزنوقين. بس خلاص انا كده خلصت اللي عندي. يلا يا جماعه ينفع الاوكسيبيتو بسكيريون يتولد؟ اه ينفع يتولد بس حققت قانون الخروج. تخرج بالايه؟ ازاي يا جدعان اخرج بالطول؟ والله انتوا بتهربوا. علشان اخرج بالطول لازم ايه؟ لازم الف. طب ايه اللي هيلففني؟ لا اللي بيتر ما بتشتغلش ببلاش، بتشتغل بقانون اسمه قلل الايه؟ السيرفيس اريا. علشان اخبطك خبطه ايه؟ خبطه جامده. طب هاو ان الاوكسيبيتو بوستيريور هيقلل السيرفيس اريا؟ ان يعمل مور اند مور اند مور اند مور ايه؟ يعمل مور اند مور فلاش. ادي اهو البيبي محشور بالمنظر ده. يضغط عليه اليوترس من فوق بحيث يعمل مور اند مور اند مور اند مور اند مور اند مور اند مور فلكشن. يعرف يعمل مور فلكشن ولا لا؟ ما يعرفش. ليه؟ لانه محشور ايه؟ محشور حشره. مين في مين اللي محشور؟ باي برايتال ساكروكوتايلويد. هل هيقدر ابدا يوصل للفول فلكشن؟ مستحيل. امال هيبقى ايه يا دكتور؟ درجات معينه من الديفلكشن. نعم؟ يعني ايه يا دكتور درجات معينه من الديفلكشن؟ فول فلكشن يعني تاني نفسه على الاخر، لكن لو فاتك نفسه سكه سنه هسميها فلكشن ولا اكستنشن؟ لا ما ينصحش اقول اكستنشن، لان يا دكتور انا كده فلكس كده 90 درجه وكده بقى اسمه ايه؟ يعني اكستندد ده النص الثاني من الرسمه اللي يوريني الشكل اسمه ايه؟ فيس. انا كده فلكشن كده إيه؟ طب والله العظيم جاي عمال يقول لي امال الكلوست ده عامل ولا واخد كده ولا واخد كده اسمه ايه اللي مش واخد له اللي لونه رمادي ده؟ براو. ال 90 درجه ده ايه؟ براو. يبقى يا دكتور البيبي عندي دي اسمي فول فلكشن. طب اما ارجع سنه كده اسمي ما اسميش اكستنشن، اسمي ايه؟ دي فلكشن. اسمي دي فلكشن. طب وايه مشكلتك يا دكتور؟ مشكلتي عندي ان هذه الراس الدايركتر بتاعها اسمه ايه؟ باي برايت. محشور حشره في مين؟ ساكروكتالويد. كام في كام؟ 9.5. لا يمكن يبقى واخد الايه اتيتيود. عارفين ليه؟ لان لو اخد الفول فلكشن اتيتيود كان زمانه بقى ايه زي النورمال؟ زمانه بقى وصلت انتيريور. لو هو عارف يبقى فول فلكشن ده موضوع تاني خالص. كون ده بقى اوكسيبيتو بوستيريور بقى محشور حشره 9.5 في 9.5. طب يا دكتور ايه الاخبار؟ هيبقى فول فلكسد؟ مستحيل. امال هيبقى ايه؟ سنه ديفلكس او سنتين ديفلكس او 3 سنون ديفلكشن او 4 سنون ديفلكشن. لكن السنه الخامسه هيبقى ايه درجه؟ 90 درجه. والسنه السادسه هيبقى ايه؟ اكستندد اكستندد اكستندد. ايه يا دكتور الحركه اللي انت بتقولها؟ بص على راسي اسمها حركات المنقله. قال يا دكتور عندي الاوكسبت اللي موجود عندي كسر. قال الاوكسبت اللي موجود عندي كده اسمي ايه؟ بول فلاك. مستحيل ابقى بول فلاك لان مين مكسور في مين؟ باي بارايتال تسكر التيرويد. امال هبقى ايه؟ سنه ديفلكس، سنتين ديفلكس، ثلاث سنون ديفلكس، اربع سنون ديفلكس. امال كده بقيت ايه لو عملت بي بي؟ برافو برافو. او بعد كده بقى ايه؟ لا لا لا ده فول اكستندد كده. كده بقى اربع سنون دي اكستندد، ثلاث سنون دي اكستندد، سنتين دي اكستندد، سنه اكستندد، وفي الاخر خالص ابقى فول ايه؟ فول. واخدين بالكم ان هي عامله زي المنقله؟ عامله زي المنقله. المنقله دي يا دكتور هنا خالص الفول، مش احنا رسمناها قبل كده؟ هنا خالص الفول. لا ازاي؟ هنا خالص على الشمال خالص الفول ايه؟ فول فلكشن اتيتيود. هنا خالص يا دكتور عندي الفول ايه؟ الفول اكستنشن اتيتيود. هنا الفول فلكشن وهنا عندي الفول اكستنشن. طب وايه مشكلتك يا دكتور؟ مش عارف خالص اوصل عندي لهذه الفول اتيتيود. خد بالك انت لو وصلت للفول اتيتيود ما كانش يبقى في مشاكل خالص. انا بدايه في 9 ونص الاسبوع السابق وسبت بريجماتيك وتعدي. انما ايه مشكلتك؟ مشكله ان الراس هنا محشوره حشرا. مين محشور في مين؟ باي بارايتال بون محشوره عندي في ساكروكتايلو. يبقى لا يمكن تبقى واخد عندي الفول فلكشن اتيتيود. امال ايه يا دكتور؟ بتبقى سنه ديفلكسد. طب وبعديها بشويه؟ انذر سنه ديفلكسد. طب وبعديها بشويه؟ انذر سنه ديفلكس. طب وبعديها بشويه؟ انذر سنه ديفلكس. طب بعديها بتبقى ايه؟ برافو. طب ارجع تاني وكمل لورا، كمل لورا. بتبقى اربع سنون دي اكستندد، وبعدين تبقى ثلاث سنون دي اكستندد، سنتين دي اكستندد، سنه دي اكستندد، لغايه ما تبقى ايه؟ فول اكستندد. يعني انت بتتحرك زي ايه؟ زي طب اقولها لك من هنا؟ انت هنا واخد الاتيتيود اسمه فول ايه؟ اكيد مش هتعرف تعمل فول اكستنشن لان الراس برضو نفس الكلام هتبقى محشوره حشر باذن الله لما ناخد هذا الموضوع. باي بارنتال في ساكرو بتايلوري 9 ونص ل 9 ونص. فلا يمكن تبقى فول اكستندد. امال هتبقى ايه يا دكتور؟ يلا قول. سنه دي اكستندد. طب لو الراس عملت كده شويه؟ سنتين دي اكستندد. ثلاث سنون دي اكستندد. اربع سنون دي اكستندد. لغايه لما تيجي عندي بحركه زي ما انقلق واجي افحص الاقي ايه؟ براو. طب وبعد كده كمل هتبقى ايه؟ اربع سنون دي فلكس، ثلاث سنون دي فلكس، سنتين دي فلكس، سنه دي فلكس، لغايه ما تبقى ايه؟ فول فلكس. لا يمكن تاخد هذا الفول اتيتيود ولا يمكن تاخد هذا الفول اتيتيود لان دول اسمهم مال ايه؟ مال برزنتيشن. طب امال ايه يا دكتور انت عمال تقول سنه دي فلكس، سنتين دي فلكس، ثلاث سنون دي فلكس، اربع سنون دي فلكس؟ العظيمه اللي بيقولها دي يبقى معلم علشان نمشي. قال يا جماعه بص على راسي، انت كده حطيت ايديا لقيت مثلا اوكسيبيتو ايه؟ بستيريو. بعرف اعمل فول فلكشن ولا لا؟ امال بتبقى ايه؟ سنه ديفلكس، سنتين واخد بالك من ايديا، سنتين ديفلكس، ثلاث سنون ديفلكس، اربع سنون ديفلكس. ايه اللي حصل في السيرفس اريا وانا عمال اعمل ديفلكشن؟ ايه؟ فلكشن. لا يمكن ابقى فول فلكس. امال سنه ديفلكس، سنتين ديفلكس، ثلاث سنون ديفلكس، اربع سيرفس اريا عماله بتقل. طب وما السيرفس اريا تزيد قوه الخطه تقل ولا تزيد؟ طب اقول لكم حاجه بقى، يلا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. سنه ديفلكس يبقى السيرفس اريا ايه؟ قليله جدا، يبقى الخطه مالها؟ قويه جدا، قويه لدرجه ان الفيلم كان توم هايل. امال لو سنتين ديفلكس يبقى السيرفس اريا ايه؟ اكبر سنتين، هتبقى الخطه اقوى ولا اخف سنه؟ تخبطني خطه نص نص، هلفك لفه نص، ثلاث سنون ديفلكس. طب ايه اللي حصل بين ثلاث سنين ديفلكس؟ السيرفس اريا ايه؟ زادت، فالخطه ايه؟ قلت، ده كانت تكون ما خبطتش خالص، ما تخبطنيش خالص، ما لفكش خالص. اربع سنون ديفلكس، اخدت بالك اربع سنون ديفلكس؟ انت ما خبطتش بالبوكس، انت خبطت بالايه؟ طب وما خبطك بالعكس، الف بالايه؟ بالعكس. ايه اللي انت عمال التخريف اللي تقوله ده يا دكتور؟ لا لا يا جماعه عندي حضرتك دي انت عارف التخريف ده هفضل اقوله لمده شهر شهر لغايه مش طبيعي البروتوجرام واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه. واضح ان الدنيا دايما بتقلب جنب وبعد كده بت ايه؟ بتفك. يلا يا جماعه سنه ديفلكسد. طب ساعتها اما تبقى سنه ديفلكسد السيرفيس اريا كبيره ولا قليله؟ الخطه قويه ولا لا؟ لدرجه ان التلفيفه كام لفه؟ 3 اتمام. طب سنتين ديفلكسد، طب لو انت سنتين ديفلكسد السيرفيس اريا صغيره ولا وسعت؟ الخطه زي ما هي ولا نص نص؟ يبقى هتلف عندي نص نص. 3 سنون ديفلكسد، يعني ايه 3 سنون ديفلكسد؟ يعني بالمنظر ده دي مفيش خطه خالص، لان انت ما صغرتش السيرفيس، ما انت خبطته بالدم ورا بنفس عندي الطريقه، ما خبطتش خالص يبقى مش هتلف خالص. 4 سنون ديفلكشن، عارف 4 سنون ديفلكشن دي يعني ايه؟ طب خلاص ده انت خبطت بمين؟ قدام، يبقى خبطت بالايه؟ بالعكس، يبقى هتلف بالايه؟ بالعكس. ايه اللي انت بتقوله ده يا دكتور؟ اشوفكم على خير ان شاء الله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.